الله لك. الآن سابقا سألناك كذا مرة عن حجز الأماكن، قلت إنه لا يجوز، وللأسف الشديد في اثنين ترى يضعون مال المركة هذا ما يسع 3 أمتار المحل، وقد ما أنكرنا عليهم يقولون المكان للشيخ. هل الشيخ أنت كلفتهم يحجزون لك المحل؟ إيش يحجزون؟ يحجزون، وإذا قلنا لهم خلي الناس يجلسون الأقدم قالوا لا، حتى كادوا يضاربون مضاربة اليوم. حجز المحل ما في فائدة لإنكار المنكر معاهم. حجز المحل لا ما في، وللأسف أنهم جالسين هذا واحد والثاني في الخلف. على كل حال التقدم من الصفوف يكون بالجسم، يتقدم الأول بالأول، مو بحجز نعال أو مشط أو غير ذلك. الصف الأول سمعت المؤمن يتقدم بنفسه ولا يحجز يمنع الناس اللي يسبقونه، لا في الجمعة ولا في الأوقات، لا يتقدم بنفسه، ولا يجوز أن يحجز ويمنع الناس المتقدمين وهو يحل حاجات أخرى. نسأل الله للجميع الهداية إن شاء الله. المرة الثانية بشأن ما شاء الله حصلت والثاني معه. يعلم جيرانه انه جاء النبي يرجع، اذا قام من مكانه وهو جاي اول ثم حدث الحادث ثم توه جاي يبدا بالوضوء، لا يجي حجز، يبدا بالوضوء ثم يجي. اما لو كان جالس يقرا او ينتظر الامام ثم حدث الحادث وقام، هو اولى بما كان يرجع له.